ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يكفينا ويعافينا والله يحفظنا والله يكلأنا والله يسترنا والله يرفع الباس والضر والله يشفي من السحر والعين والحسد والله يعافي سبحانه. بسم الله أرقي. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح الطيبة الزكية النقية الطاهرة التقية الصفية المباركة. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد من آثار العين والسحر والنفس والحسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد مما أثر عليهما تأثيرا بالغا من سحر عظيم وعين ونفس وحسد وعقد. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد مما عليهما وفيهما مما أثر تأثيرا بالغا كاد أن يزهق الروح وضر الجسد كاد أن يزهق الروح وضر الجسد وأثر على النفسية تأثيرا بالغا. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله أرقي الروح المؤمنة. بسم الله أرقي الروح الطيبة الزكية النقية الصفية الراضية المرضية مما عليها وبها وفيها أثر عليها أثر عليها واترها وأقلقها وكاد أن يزيقها ظلما واعتداء وبغيا وحسدا وحقدا. بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد من السحر والحسد، من السحر والعين والحسد، من السحر والعين والحسد. بسم الله، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي الروح والجسد من آثار النفس والمس والعقد، من مس ونفس وعقاد. طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد. الله أكبر. طهر يا ربنا الروح والجسد، أبطل يا ربنا ما أثر على الروح والجسد، أبطل يا ربنا ما ضر الروح والجسد. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي العقل والبدن. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما أثر من سحر خفي مخفي صامت، ومن حسد شديد قوي عظيم يا ربنا يا ربنا، ومن آثار الأنفس والمسوسة، ومن آثار الأنفس الظالمة الطاغية والمسوسة والمسوس البغية، والمسوس البغية الظالمة. اقتل يا ربنا الآثار، واحل يا ربنا العقد، احل يا ربنا العقد على الروح والجسد، على إزهاق الروح، على ضر الروح والجسد يا ربنا، وعلى النفسية دمرها وزلزلها يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب نكسه وأبعده، نكسه وأبعده، وعلى التفريق، وعلى الطلاق والشقاق يا ربنا، وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا زوج ولا ولد، لا هدى ولا تقى ولا عفاف ولا غنى. اللهم أطره يا ربنا، اقتل يا ربنا ما على الروح والجسد، اقتل يا ربنا ما في الروح والجسد، اقتل يا ربنا ما حول الروح والجسد، اقتل يا ربنا ما على الروح والجسد، اقتل يا ربنا ما في الروح والجسد. الله أكبر. ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا، ابطل يا ربنا حسدا، ابطل يا ربنا عينا، ابطل يا ربنا عقدا، وحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، اثرت على الروح والجسد، عقدت على الروح والجسد، اقتل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، ابطل يا ربنا ابطل ما على الروح والجسد، ابطل يا ربنا ما اثر، ابطل يا ربنا ما ضر، ابطل يا ربنا ما كان شرا، ابطل يا ربنا ما كان ضرا، ابطل يا ربنا ما هو مربوطا، ابطل يا ربنا ما هو معقودا، ابطل يا ربنا ما هو مقيدا، ابطل يا ربنا ما هو مرصودا على الروح والجسد، رصدت الروح والجسد به، ابطله يا ربنا سحرا عظيما في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا على إزهاق الروح، أبطله يا ربنا على قتله وقتلها، أبطله يا ربنا على القتل، أبطله يا ربنا على الدمار، أبطله يا ربنا على القطع، أبطله يا ربنا على القطع، أبطله يا ربنا على التدمير. أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا ويتجدد بالليل والنهار ويتعدد. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطله يا ربنا يتعدد. أبطله يا ربنا يتمدد. أبطله يا ربنا يتشدد. يتشدد على الوالد والولد. يتشدد على الذرية. يتشدد عليه وعليها. يتشدد على الوالد والولد. يتشدد على الوالدة والذرية. اللهم أبطله يا ربنا في الحاضر وفي الغائب، في الذكر وفي الأنثى، في الوالد وفي الولد. أبطله يا ربنا في المسحور والمسحورة، والمحسود والمحسودة، والمعيون والمعيونة، والممسوس والممسوسة. أبطله يا ربنا بحولك، يؤثر على الروح والجسد، يؤثر على الروح والجسد تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مأكولا، ابطله يا ربنا مشروبا، ابطله يا ربنا مدفونا، ابطله يا ربنا مرشوشا، ابطله يا ربنا منثورا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروسا، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا كيدا، ابطله يا ربنا مكرا، ابطله يا ربنا في خيط، ابطله يا ربنا في سبحه، ابطله يا ربنا في ابره، ابطله يا ربنا في مسمار، ابطله يا ربنا في خيط، ابطله يا ربنا في حبل. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا مع الزواحف، ابطله يا ربنا مع الزواحف، ابطله يا ربنا مع الحيوانات، ابطله يا ربنا مع الطيور، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها مع الثعابين والافاعي والحيات، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا مدفونه، ابطلها يا ربنا على الرصد، يرصدون الروح والجسد، يرصدون الروح والجسد، يرصدون الذكر والانثى، يرصدون الوالد والولد. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد من السحر والعين والحسد، من السحر والعين والحسد، ومن المس والنفس والعقد. الله أكبر. ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا ساكتة، ابطلها يا ربنا مربوطة، ابطلها يا ربنا معقودة، ابطلها يا ربنا مقيدة، ابطلها يا ربنا ابطلها ملتهبة، ابطلها يا ربنا كاوية، ابطلها يا ربنا شاوية، ابطلها يا ربنا على التعطيل، ابطلها يا ربنا على الطلاق والتفريق، ابطلها يا ربنا على الغضب، على الغضب والعصبية. اللهم ابطلها يا ربنا على الغضب والعصبية، ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الخوف والرهبة، ابطلها يا ربنا سجنا، سجنا له ولها، ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا على الروح والجسد، على السجن، على السجن، على الحبس، على الحبس، على السجن، على السجن، على الحبس، على الحبس، على القيد، على القيد، على القيد، على القيد، ابطلها يا ربنا بحولك. الله أكبر. ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي. ابطل يا ربنا سحرا عليها، ابطل يا ربنا حسدا عليها، ابطل يا ربنا عينا عليها، ابطل يا ربنا ثقلا عليها، ابطل يا ربنا، ابطل كيدا عليها يا ربنا، ابطل يا ربنا كيدا عليها، ابطل يا ربنا سحرا عليها، ابطل يا ربنا سحرا فيها ومعها وعليها وبينها. ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر والحسد والعين، اثر على الروح والجسد، اثر على الروح والجسد، اثر على الروح والجسد. ابطلها يا واحد يا صمد، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا صامتة، ابطلها يا ربنا ساكتة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا موروثة، ابطلها يا ربنا موروثة، ابطلها يا ربنا على العطب، ابطلها يا ربنا على التعطيل، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا على القتل، ابطلها على الحوادث والانقلاب. اللهم ابطلها يا ربنا على القتل والموت، والهلاك والدمار. ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بقوتك، ابطلها يا ربنا على الصرف، ابطلها يا ربنا على القطع، ابطلها يا ربنا على القتل، ابطلها يا ربنا على الصرف، ابطلها يا ربنا على الصرف، ابطلها يا ربنا على إعاقة، ابطلها يا ربنا على إعاقة، ابطلها يا ربنا على عدم إفاقة، ابطلها يا ربنا على عدم إفاقة، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا هذا الحسد أثر على الروح والجسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ضيق الصدر، ابطله يا ربنا همم وغمم، ابطله يا ربنا دوخ وصدع، اللهم ابطله يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا ما على الروح والجسد، ما في الروح وفي الجسد من آثار السحر والعين والحسد، اللهم أخرجها يا ربنا أنفسا وموسوسا وعقدا، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرج يا ربنا الموسوس والعقد، اخرجها يا ربنا من راسه وراسها، اخرجها يا ربنا من قلبه وقلبها، اخرجها يا ربنا من صدره وصدرها، اخرجها يا ربنا من بطنه وبطنها، اخرجها يا ربنا من ظهره وظهرها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا فانسلخ منها، اجعل يا ربنا الروح والجسد، يا ربنا اجعل يا ربنا الروح والجسد يسلخ منهما سحرا عظيما، يسلخ منهما السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة يا ربنا والمس والنفس والعقد، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي الروح والجسد مما سبب العصبية والغضب، مما سبب العصبية والغضب والخوف والوجل، والخوف والوجل والهم والغم والحزن الشديد والكآبة والبؤس، والكآبة والبأس، اللهم ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا كلها، ابطلها يا ربنا ضيقت، ابطلها يا ربنا ذبحت، ابطلها يا ربنا دمرت، ابطلها يا ربنا زلزلت، ابطلها يا ربنا عطلت، لا زوج ولا ولد، ابطلها يا ربنا بحولك، ابطلها يا ربنا بحولك، لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا أسحارا، ابطلها يا ربنا سادة، ابطلها يا ربنا عيونا، فكها يا ربنا فكا، وهدها يا ربنا هدا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واصهرها يا ربنا يا ربنا، وزلزلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، واجعلها يا ربنا هدا، واجعلها يا ربنا هباء منبثا، واجعلها يا ربنا هباء منثورا. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح الطيبة الزكية الطاهرة، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد مما أثقلها، مما يريد القتل، مما يريد الدمار والنكال والعذاب، والعذاب والعذاب له ولها، ابطل يا ربنا سحر العذاب، ابطل يا ربنا حسدا يعذب، ابطل يا ربنا أثر عين على العذاب، ابطل يا ربنا عقدا على العذاب والنكال، يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الهم، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا السوء، اخرج يا ربنا السوء، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، اللهم ابطلها يا واحد ويا صمد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، الله اكبر، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا دفينا، اللهم أبطله يا ربنا فيه وفيها، أبطله يا ربنا في الوالد، أبطله يا ربنا في الوالدة، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا يا ربنا وحقدا دفينا يا ربنا وسحرا عظيما، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قويا، أبطله يا ربنا عظيما، أبطله يا ربنا شديدا، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا هذا البلاء، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا واحد يا صمد، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بحولك، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، احلها يا ربنا احللها، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم يا ربنا اجعلها هدا هدا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ابطلها يا ربنا قوية، اضعفها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا قديمة، ابطلها يا ربنا قديمة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا مربوطة، فكها يا ربنا مربوطة، احلها يا ربنا معقدة، احلها يا ربنا معقدة، الله الله أكبر، أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا من عليها، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا شيطانا، أخرج يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا، أخرج يا ربنا عشاقا، أخرج يا ربنا عاشقا، أخرج يا ربنا عاشقة، أخرج يا ربنا عاقدة، أخرج يا ربنا عاقدة، أخرج يا ربنا ظالمة، أخرج يا ربنا فاسقة، أخرج يا ربنا يهودية، أخرج يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا ثعبانا وحيا، اخرج يا ربنا اسدا واسودا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي العقل والبدن، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطل هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا متينة، أبطلها يا ربنا عظيمة، أبطلها يا ربنا شديدة، أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا تتجدد أسحارا وأحسادا، تتجدد بالليل والنهار، تتجدد عند المنام، تتجدد عند اليقظة، اللهم أبطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم أبطل يا ربنا ما على الروح والجسد زلزلت زلزلت، أبطل يا ربنا ما على الروح والجسد زلزلت ودمرت أرهقت وأتعبت، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا زلزلت ودمرت، أبطلها يا ربنا أرهقت وأتعبت، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا ما على أذية، أبطل يا ربنا أذية، أبطل يا ربنا خزية، أبطل يا ربنا بلية، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أحل يا ربنا هذه العقد، اللهم أبطلها يا واحد، أبطلها يا واحد يا صمد، فكها يا ربنا فكا، هدها يا ربنا هدا هدا، وانسفا يا ربنا نسفا، بسم الله بسم الله، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، مما عليها خفيا مخفيا، مما عليها صامتا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا أبطلها، فكها يا ربنا فكها، اللهم احل يا ربنا عقدها، فكها يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، مما عليها وفيها ومعها وضرها وكان شرا عليها وكتفها وكتفها ونحرها وأراد قتلها وضرها وقيدها وأبرضها وأتعبها يا ربنا وأزهقها، وعلى القلق وعلى الأرق وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الخوف والوجل، اللهم أبطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل والإدراك والإدراك والإدراك والذهن والذهن والذاكرة والذاكرة والذاكرة والذاكرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد مما على الضر والشر, مما على الضر والشر, مما على الضر والشر, مما على الضر والشر, مما على الضر والشر, مما على الإعاقة, مما على عدم الإفاقة, مما على الإعاقة, مما على عدم الإفاقة. بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي العقل والبدن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله, بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله, بسم الله بسم الله بسم الله على العروق على اللحم والعصب, بسم الله بسم الله على العضلات, بسم الله على الأعصاب, بسم الله بسم الله بسم الله على الأحشاء والأمعاء, بسم الله بسم الله على العظام وعلى اللحم وعلى العصب وعلى العروق, بسم الله على الدم, بسم الله على الدم, بسم الله على الدم, بسم الله على العصب, بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح الطيبة الزكية النقية الغالية النفيسة المؤمنة التقية. بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح الهادئة الهادئة الهادئة الهادئة الهادئة الهادئة. بسم الله يرقي الروح الهادئة الهادئة الهادئة. بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح المطمئنة المطمئنة المطمئنة المطمئنة. بسم الله يرقي الروح المطمئنة المطمئنة مليئة بالسكينة مليئة بالسكينة مليئة بالسكينة والطمأنينة. بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله أرقي الروح والجسد والعقل والبدن من السحر والعين والحسد. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك, اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد مما عليها وفيها ومعها أثر عليها تأثيرا سلبيا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي العقل والذهن والإدراك والذاكرة. بسم الله فرق القوة القوة القوة القوة والحيوية والنشاط القوة القوة. بسم الله يرقي القوة القوة القوة والحيوية والنشاط. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي المال والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد وبطل ما كانوا يعملون. اللهم يا مدبر الأمر أبطل يا ربنا العين والحسد والسحر. اللهم يا مدبر الأمر اللهم يا مدبر الأمر اللهم يا مدبر الأمر اللهم يا مدبر الأمر اللهم يا مدبر الأمر اللهم يا مدبر الأمر. يسر يا ربنا الأمر فرج يا ربنا الكرب. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله أرقي الروح، الروح، الروح والجسد، الروح الطيبة الزكية المؤمنة المؤمنة الموقنة الخائفة من الله، الراجية ما عند الله، الصابرة على الأذية والخزية والبلية، الصابرة على الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها، الصابرة بسم الله أرقي الروح، الروح، الروح الساجدة تحت العرش عند المنام بعد الوضوء، بسم الله عند النوم، بسم الله، بسم الله ارقي الروح، الروح، الروح، الروح، الروح، بسم الله ارقي الروح، الروح والجسد، بسم الله ارقي العقل والبدن والأخلاق، والأخلاق، والأخلاق والقوة والحيوية والنشاط، والقوة والحيوية والنشاط، بسم الله، بسم الله، بسم الله ارقي القوة والحيوية والنشاط، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة، انطق يا ربنا صامتة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا ظالمة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، انزع يا ربنا آثارا من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الجسد الراكع الساجد لله الواحد الصمد. اللهم يا ربنا، اللهم احفظ يا ربنا الروح والجسد، اللهم احفظ يا ربنا الروح والجسد، اللهم احفظ يا ربنا الروح والجسد. بسم الله، بسم الله ارقي الجسد مما غلبه، مما طعنه، مما كاد ان يقتله، مما ضره وكان شرا عليه وفيه ومن حوله. بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الجسد الراكع السيد لله الواحد الأحد. بسم الله، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد من تعب شديد، من تعب شديد وخمول وكسل، وخمول وكسل. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي الجسد مما غلبه وقهر وظلمه وطغى وبغى عليه واعتدى واعتدى واعتدى واعتدى. ضيق الصدر، ضيق الصدر وخلق وخنق الأنفاس، وخنق الأنفاس، وخنق الأنفاس، وضغط الصدر وآلم الجسد وركب على الظهر، وركب على الظهر. اللهم أخرج يا ربنا الظالمين، اللهم أخرج يا ربنا الظلم والظالمين والحسد والحاسدين والحقد والحاقدين الآن يا رب العالمين. بسم الله أرقي الجسد، الجسد بسم الله يرقي العروق، بسم الله يرقي الشرايين والأوردة، بسم الله، بسم الله يرقي القلب، بسم الله يرقي القلب مما فيه وعليه ومعه، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي القلب من الخوف، والخوف والخشية، والخشية والوجل، والوجل، والوجل، والوجل، والوجل. بسم الله، بسم الله يرقي الصدر من الحزن والكآبة، والكآبة، والكآبة ومن جثم على الصدر. بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر، بسم الله يرقي الصدر والضلوع، والضلوع، والضلوع، والضلوع، والضلوع. بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله يرقي الضلوع مما كسرها وحطمها. بسم الله، بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله، بسم الله يرقي الجسد، بسم الله، بسم الله يرقي الأحشاء، بسم الله يرقي الأمعاء، بسم الله يرقي العظام، بسم الله يرقي اللحم والدم، والدم، والدم، والدم، والدم. بسم الله يرقي العصب، العصب، العصب، العصب، العصب، بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي العصب، بسم الله يرقي العصب. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله الولي الحميد، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله المجيد، بسم الله الوكيل الحق المبين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحق المبين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا في خيطه، اللهم أبطله يا ربنا في سبحه، اللهم أبطله يا ربنا في برجونه، اللهم أبطله يا ربنا في خيطه، اللهم أبطله يا ربنا في جلده، اللهم أبطله يا ربنا يابسا خفيا مخفيا، اللهم أبطله يا ربنا يابسا يابسا قاسيا، تحجر تحجر تحجر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي، بسم الله أرقي العقل والبدن، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن ينفض الجسد فيخرج ما في الروح والجسد من السحر والعين والحسد، بسم الله بسم الله. الآن ينفض الجسد، الآن ينفض الجسد، الآن ينفض الجسد فيتخرج العيون والأسحار والحسد يا ربنا والأنفس والعقاد يا الله من الروح والجسد، من الروح والجسد. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم احل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج البلاء. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الروح، الروح المؤمنة المؤمنة، والجسد والجسد الراكعة الساجدة لك يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا، ابطل ما على الروح والجسد، اخرج ما على الروح والجسد. بسم الله بسم الله ولي الحميد، بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القدوس السلام. اللهم ابطل السحر، اللهم ابطل السحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد، اللهم ابطل الحسد والسحر والسحر والسحر والسحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الروح، الروح الروح والجسد. بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد، بسم الله ارقي الروح والجسد. الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وقديما ويتجدد. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا باسم الام. اللهم ابطله يا ربنا سحرا موروثا. اللهم ابطله يا ربنا سحرا باسم الام. اللهم ابطله يا ربنا سحرا على الام اثر على الذريه. اللهم ابطله يا ربنا سحرا خاصا فيه وفيها، عليه وعليها، معه ومعها، يا ربنا ومن حولهم وبينهم. اللهم ابطله، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا. اللهم ابطله يا ربنا حقدا دفينا، حقدا دفينا. بسم الله. اللهم ابطله، اللهم ابطل العين، اللهم ابطل العين، عين نافذة، عين عين عين كاسرة حاطمة، عين عين عين قاتلة قاطعة. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها على حسن الخلق وعلى حسن جسمي والقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنضارة والرياضة والأناقة والرشاقة. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها من هو منها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله